وحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر مع جماعة ثم جلس يذكر الله حتى يطلع الصبح فقام، أو حتى تطلع الشمس فقام يصلي ركعتين، إلا كان له أجر عمرة وحاجة تامة تامة تامة. وهو حديث حسن. صلي الفجر مع الجماعة وتجلس في مكانك تذكر الله وأنت على وضوء، محافظ على الوضوء، وتسبح وتذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا طلعت الشمس قدر ميل، أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة، تقوم فتصلي ركعتين، كان ذلك لك كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أمر ليس بالهين ولا يستطيع الإنسان يحافظ عليه، ما تأشرت أيام تحافظ على هذا الأمر، وإنما إخوانك حافظ أنت ونم بعد هذا الأجر. متى تتحصل على هذا الأجر؟ ومتى تسنح لك الفرصة للمحافظة على هذه العبادة؟ أنت كمعتكف تحافظ على هذا الأمر. ثم بعد ذلك إذا أردت أن تنام تقوم بعد ذلك تصلي الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وسماها بصلاة الأوابين. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الأواب والرجاء الذي يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويفي إلى الله ويتوب إلى الله وينوب إليه، هذا هو الأواب. فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة الأوابين، الراجعين، المتهجدين، المستغفرين، الطائعين لله سبحانه وتعالى. حافظ على هذه الصلاة. لا المستمع وكثير من لا المتكلم وكثير من السامعين يحافظون على هذه العبادة. فمتى نحافظ عليها؟ إذا كان الإنسان معتكف يحافظ على هذه الطاعات، يطبق هذه السنن. انظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نذكره كان يفعله. ما فعل صلى الله عليه وسلم سنة إلا ودرهم عليها، كما تقول عائشة: ما فعل صلى الله عليه وسلم سنة إلا وأثبتها ودرهم عليها. ولذلك كان إذا فاتته الصلاة البعدية لصلاة الظهر كان يصليها بعد العصر، يقضيها قضاء. النافلة كان صلى الله عليه وسلم يقضيها قضاء. جاء يوما فشغله وفد عن صلاة ركعتين بعد الظهر، فقام بعد صلاة العصر يصلي. فقامت أم سلمة فأرسلت جارية لها وقالت: اذهبي إلى رسول الله فقفي بجواره وسليه لقد كنت تنهانا عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي، فإن أشار إليك فانصرفي. فذهبت هذه الجارية تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليها شيخ عبده. معنى أشار لمن؟ أشار لمن؟ للجارية. شيخ إذن فأشار إليها فانصرفت. فبعد أن أنهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: إن وفد بني فلان شغلوني عن الصلاة وها أنا أصليها. يعني شغلوني عن الصلاة ركعتين اللتين متى؟ بعد صلاة الظهر. فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان إذا صلى نافلة أو سنة داوم عليها في سفره وفي حضره. إلا السنن ماذا؟ إلا السنن ماذا يا إخوان؟ الراتبة. الراتبة هل كان يحافظ عليها في السفر والحضر؟ لا. الراتبة ما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، ولكن كان يحافظ على بعض السنن الراتبة في السفر. فما هي عندك خلنا جمعة؟ في جمعة غيرك يا شيخ؟ تلتفت جمعة تفضل. عندك يا شيخ عمر؟ ركعتين الفجر. اذا سنة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في السفر والحضر. وماذا ايضا؟ والوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا في حضر، ولكن كان يترك السنن ماذا؟ الاخرى الراتبة التي قبل الظهر وبعد الظهر، والتي قبل المغرب بعد المغرب، والتي بعد العشاء. لكن هل كان يتنفل؟ نعم، كان يتنفل مطلق التنفل. اذا المعتكف يحافظ على هذه النوافل. كذلك من الامور والاداب التي لا بد ان يراعيها المعتكف عدم الخروج من المعتكف. اما الاعتكاف السياحي، الاعتكاف الذي يدخل المعتكف واجلس لساعتين وبعدين اخرج برا واجلس 4 ساعات وبعدين اعمل لي جولة في المنيا وعندي فلان وعندي علان وزعطان وفلتان، هذا ما ينفع. هذا ما ينفع إلا إذا كان لحاجة. فالأصل أن المعتكف يلزم المسجد فلا يخرج إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ لقضاء الحاجة. وإذا كانت الحمامات عندك فما فيش منفس. وللطعام فإذا كنت تطهر الطعام معناها ما فيش خروج أبدا. تلزم المسجد. طيب مات فلان لا تخرج لعيال ليه؟ جنازتي. مريم فلان لا تخرج لعيادتي. وهذا الرجع عند أهل العلم أن المعتكف لا يخرج لا في شهود جنازة ولا في ماذا؟ عيادة مريض. إلا لو ماتت زوجته ممكن في هذه الحالة يخرج لشيئة. الشاهد لا يخرج المعتكف أصلا إلا لو اشترط على نفسه. من أهل العلم أن يقول له أن يشترط قياسا على الحج وأن محلي حيث حبستني، يعني إن مات فلان ممكن أخرج. لكن هذا أيضا ليس له دليل قوي من السنة. كذلك من الأمور التي تبطل الاعتكاف الجماع. الله عز وجل يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حال اعتكافكم. لأن الإنسان ما سيباشر في المسجد، لكن في حال اعتكافه لو أنه يقضي الحاجة فذهب إلى البيت فقع في هذا الأمر بطل الاعتكاف. طيب هنا سؤال من أهل العلم، من قال لو اشترط يجوز أن يخرج فيشيع الجنازة أو يعود المريض. طيب لو اشترط أيضا مباشرة الأهل، الشرط هذا شيخ عبد صحيح؟ طيب غير صحيح. لماذا يا أخي؟ طيب عند من؟ أين المشايخ؟ فين يا إخوان؟ تفضل. التحريم الوارد في القرآن، فهل هذا التحريم يبطل الاعتكاف؟ ماذا يبطل الاعتكاف وإن اشترطه؟ لأن إذا كان الشرط يخالف ما في كتاب الله فهو باطل، لما جاء في حديث عائشة في قصة بريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شرط ليس في كتاب الله إلا ماذا؟ باطل باطل باطل. فالشرط الذي يخالف، الآن لو اشترط إنسان أنه يباشر الآل في المعتكف في حال اعتكاف وهذا الشرط يخالف ما في كتاب الله فهو شرط ماذا؟ شرط باطل لا يعمل به، شرط فاسد. كذلك من الأمور التي لا بد أن يراعيها الإنسان في الاعتكاف ماذا يا إخوان؟ مسألة كما قلنا الحفاظ على عدم الغيبة والنميمة. طيب لو أن إنسان زاره، قابله إنسان فأراد أن يتحدث معه ساعة، هل يجوز أو لا يجوز؟ الجواب نعم يجوز. لو أن الإنسان جاء أخ له أو أبوه أو أراد أحد الإخوان منه شيئا فله أن يتكلم معه وأن يتحدث معه. لما جاء أن صفية بنت حوي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته فأخذت تحدث ساعة ثم ذهب يقلبها إلى بيتها يوصلها إلى بيتها. فاستدل بذلك أهل العلم أنه يجوز للمعتكف أن يتحدث مع أهله وأن يتكلم كذلك مع من أراد، لكن طبعا لا يشغل ذلك عن طاعة الله ولا عن العبادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الأعمال ويتقبل منا الصيام. جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير ليلة القدر هل لها من علامات وما السنة فيها؟ بالنسبة لليلة القدر معلوم أن الله سبحانه وتعالى فضل هذه الليلة وجعلها خير من ألف شهر. وهذه الليلة التي نزل فيها القرآن، وهذه الليلة تتنزل فيها الملائكة، وهذه الليلة كذلك خصها الله سبحانه وتعالى بسورة كاملة في كتابه. وهذا إن دل على شيء يدل على عظيم قدرها وعلى رفعة شأنها عند الله سبحانه وتعالى. ومن رفعة قدرها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الاعتكاف من أجل التماس ليلة القدر. ومعلوم كما سمعتم حديث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما عن مسألة العلامات فقد جاء في حديث عائشة في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة فقالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول؟ يعني إذا علمت بقدوم هذه الليلة ماذا أقول من الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال العلماء